الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه تسجيلة الإيمان ورقم الشريط 76، ولازلنا في بيان معرفة الحلال والحرام، ولازلنا في الطرق غير المشروعة لاكتساب المعيشة. الآن غادي نذكروا شيئا من السابقة، ثم النصب والاحتيال والدجل الدجالون. كلمة سرقة ثقيلة على السمع، يعني نسمعها ثقيلة. قلنا كلمة سرقة شما يهزمها النفوس، ومن الغريب أن تجد معظم الناس يستنكرونها. كل واحد يستنكر السرقة، ولكن في نفس الأمر بعد ما تجد فهو سارق، ويكيلون السب والشتم لفاعلها. إذا يسرق يشتموه يسبوه، ينتفعون بصورة مباشرة وغير مباشرة لتحقيق مصداقها. فهم يتصورون أن كلمة سارق يحاصر بمن يدهم البيوت ليلا أو على حين غفلة. يسحب السارق غير هو اللي يطق بيوت الليل، واللي يضرب لبزاتهم واللي يجلو بهده هو السارق فقط. لا، أنواع السارقة كثيرة. من أهلها فيمد يده إلى ما فيها من مال ومتاع، ولو تأملوا قليلا لظهر لهم سراق آخرون. إذا تأمل الإنسان ويشوف قواعد الشرع يشوف رسار سرقها، لأن هذا اللي يسرقوه في الليل ويضرب وجهه باشو جعان، والآخر ما قد شيء يسرق بوحد الحيلة اللي ما قد شيء، اللي ما قد شيء يسرق ما قد شيء. يدريك الناس يسرقون الناس على مرأة منهم ومسمع، يسرقون انت تشوف وتسمع، فكأنهم قد انقطعوا من قبل. هذو من قوم شعيب اللي يغشوا في الموازين. وعلى كل حال الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم وانتدى بهم. ترى السرقات قد عمت جميع، وقام بها الكثيرون لم رحم الله. فالبائع والمشتري لهما سرقان عند التحقيق، إلا القليل المجر منهم اللي تيبيع واللي تيشري راه سرق إلا قليل منهم. وهذا ناشئ عن اضطراب الموازين والمقاييس، لأن الموازين والمقاييس مضطربة عند الناس، والمكاييل وسوء النيات، والنية صالحة ما كيناش. وضع في الوازع الديني والخلقي، الوازع الديني والخلقي ضعيف ما كاين شيء، ويهمل الرقابة والرقابة الحكومية ما كيناش. من الجهات المسؤولة عن ذلك حتى تشجع الكثيرون على السرقة، على السرقة شجعوا الناس، عارف ما يجيش للي يبعد ولا اللي يخوفه ما كاينش. ولو رقبت المقاييس الموازين المكاييل لظهر فيها النقص والاضطراب وضحان. كنت رقبات المكاييل الموازين يلقى النقص، وشحال من سنة يشريون الناس الخمسة ديال 50 كيلو فيها 48، شحال من سنة سنوات متعددة. وهذا من المواطن سراق ولا ماشي سراق؟ سراق. وهذه هي ماتجك ديال الفيديجي، يعني حرقوا له ما يزيد على 200 مليون ديال الزرع، بالي وخامز وفي خلطهم على الاخر، تيجي الناس يعزموه في قوة ما صلحش. سراق ماشي اللي كيضرب جيبه هو سارق. لان ذاك النهار قلنا الاسماعيلية، ماشي الاسماعيلية اللي تغلقات، هي ما نعرفش هي اللي عطاها ذاك ديال الفيديجي اللي في طريق عين السنوجي اللي قبل ايه مطاحن مكناسة، هي ماشي ديال الاسماعيلية. كنت في المراقبة يظهر النقص. إن الناس يتدمرون من هذا الوضع السيء، كل واحد ما تعجبوش هذا الوضع هذا، ولكن من يمارس هو فيرمي الحساب. يعني هذاك جوش كيلو كل خمسة راه الملاير ديال الفلوس على السنين الطويلة، وخا ما يربحش، يعني كاع ما عنده ربح إلا غير ذاك جوش كيلو لا غلط. وينتظرون زواله بفارغ الصبر، تيتمناو باش يزول هذا الغش وهذه السرقة وهذا. فهم يعلمون مثلا أن بيع اللحم والخضروات، كل واحد يعرف أن الجزارين والخضراء والطعام وغيره يسرقونه بواسطة ميزانهم. والكثرة جوابك يسرقون في الكرار يدرحوا بالرخاء، ولكن 100 جرام وانشعت وكثير ما جربناها وصحابوا الآخرين الرخاء وعندكثرة أخرين هذا الغلاء، لأنه ما شوف استطاع كل واحد يجي يقول له ريني كيلو ولا كيلو، واش فيه البنا ولا ما فيه شيء، ما استطاع كل واحد مثلا انتم تيجوا هكذا وتنشروا نقص، وحتى احنا الشطاره تنشروا الغلاء الخرخه وتنشروا الغلاء، يسرقونهم بواسطه ميزانهم غير المستقيم، ولا الميزان ثقيل ووزنهم غير الصحيح، فينوحون باللئيمه على منفذ القانون. وتيقول لك علاش هذا يجي يفتشناو، علاش ما تيعرفوا غير المساكين ما تيفعلوا تيتركوا، ولا جا المراقب تيتمتعوا منه تيبداو يسبوه علاش يجي. ينظرون لهذا الاضطراب المخيف نظر المتفرج، ولم يراقب مجرم سرقات واعمال لا يقدم على ارتكابها الحيوان الفاقد للشعور. الان يعني من الطرق غير مشروعه السرقه بجميع انواعها، والغش الحقيقه والخداع والتفليس كل سرقه. الان نوع اخر ديال الطرق غير المشروعه النصب والاحتيال. النصب والاحتيال من الجرائم المنتشره في الدول كلها. النصب والاحتيال يقول هنا في مصر ما شافش عندنا، كما الجبلي قال ظهر الفساد في البر والبحر وقال له وقطع النفس الجبل، يعني هذا مسكين مصري رحمه الله اصحاب ان الغش كله كان غير في مصر. النصب والاحتيال حيث يسعى بعض الناس بطريق النصب والاحتيال لسلب ثروات الغير كلها او بعضها. ركن الى عقلتو اشدر هذاك اللي في وزير الشماء هذوك الناس اللي بدا لهم الذهب وبدا لهم فلوس ورماهم في الاخر شري الصواني، بعض ديال الناس قتلهم رماهم في اللب شري الصواني، شرب لهم واحد السائل داخل وجابهم السياره، والمراه كتهضر له من البير قال له المراه العفريته اللي تتهضر معايا، هو دار البير ودا له الدرج الكوزينه، اش تبغى ايها الحاكم القهوه ولا اتاي؟ كيرمي له السلكه يطلع من البير، هي راه في ذاك الكوزينه. لما قال له المراه الكنز كاين في البحر قالت لهم العفريت غادي يسهل لكم، كان واحد البحر صغير في شويه سنين تمشيو ليه ثم تاخذوا الكنز. وجاب الكاميون وجاب السيارات كانت ما مازال ما داروا ديك الحويط ودفعهم بالكاميون تاعهم في الماء بسوء اسبوع داخل الماء باش ياخذ الثروه ديالهم. وكان كان تيقرا وكان بردعي وكان على كل حال وتزوج شمره كبيره وكانت سمساره وكانت تقليد دعايات، اما باستعمال طرق طرق الاحتيالية. احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، كان واحد المشروع ولا واحد الورقة ولا واحد الكنز ولا واحد الورقة راه كاين الكنز في موضع فلاني غنربحو فيه 25 مليون، أرانا جيب نعمل بعدا واحد المليون ديال البخور وديال سميتو باش ياكلها هو بعدا. أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي من شركة مختلفة اللي يقول له غادي نكتب لك وغادي نفعل لك الشركة تربح فيها في عام ولا عامين تولي من أكبر الأغنياء أو مصرف لا وجود له، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا حق له في التصرف فيه، كأن يدعي أن الأطيان التي يريد بيعها أو رهنها هي ملك له والحقيقة أنها لغيره. إما باتخاذ اسم كاذب زور أو صفة غير صحيحة، كأن يدعي أنه من رجال البوليس أو من الوجهاء ويتضح أنه كاذب في دعواه. وشحال من مرة لقاو الناس داروا لك سوا ديال شي طائفة من الحكومة وخدعوا بها الناس تبين أنهم غير الشفرة وما كاين شيء، وفي الصحراء واحد تنعرفو هز واحد الفك ديال الجمل داك لو الاستقلال دار ليه واحد الغشار سميتو يقول لهم انا من ديك الفيدا تياكل بدايه تياكل الناس سميتو حتى حصل غير واحد الفك ديال الجمل اللي دار ليه الغشار تيقول لهم الفردي. على كل حال فمثل هذا يعد نصابا محتالا ويعاقبه القانون وكذلك تعاقبه الشريعة الإسلامية، وهذه الطرق غير مشروعة كلها. نقل الدجال الدجالون كيتسمى الصحراء وتسمى وكيخرج الجن وكيفعل وكيدير وكي الدجل هو الكذب في الحقيقة الكذب. والدجالون هم الكذابون الذين يحترفون حرفا شيطانية. ده هو الدجال يدير شي حرفة شيطانية إما خفيفة اليد وإما كذا وإما على كل حال يظهر الناس وبدا ياخذ منهم الأموال يخرج لهم 10,000 فرنك 10,000 فرنك في واحد القهوة وهو تاخذ منهم 4 دراهم. يعني لو كانت صالحة هذه وماشي كذوب ما ياخذها هو ليش ب4 دراهم. يقصدون بها غش الناس وتضليلهم يقصدون بها باش يغشوا الناس يدلوهم بالاستيلاء على عقولهم من استيلاء على العقل هذا استيلاء على أموالهم. شكون يبدي يعطي مثلا عشاء في سبيل الله ثمن العشاء أراه أرى ثمن ديالي بإذن الله عشاء يهزوا سبعانهم مثلا يقول أرى ثمن ورا 600 ريال بل وعلى شرفهم وعرضهم يتعدوا على الشرف ديالهم وعرضهم. شحال من واحد مشى العرض ديال بنته ومرته وسميته من دجالين. وهذه الحرف تعتبر في شرع القانون نصبا واحتيالا للحصول على المعيشة بطرق غير مشروعة وهي محرمة لا ولا يرضى بمثلها بمثل هذه الحرف وهذه المعيشة السافلة إلا أوغاد الناس يعني حثلة الناس لما فيهم هم سلاح حلال وحرام ولا جنة ولا نار وأراذلهم وهم على أنواع مختلفة. أنسمع الآن الأنواع ديال الدجل والدجالون. فمنهم الدجالون الذين يدعون معرفة علم الغيب وفي كل بلاد كاينين كاين في القصبات كاين في فوق دار كاين في المدينة كاين في كل بلاد شوافات تنخدم شرفة سميتها خربوشة يشاو ليها الناس يعودوا دعونا علم الغيب ويلبسون لبوسها ويستبغون لها زيها لإهام البسطاء من الرجال والنساء. الرجل قداش قد الجمل يمشي عند المرأة شنطة عجوز كفرة مشرفة ما تعرفش حتى تبدا. وقلنا سابقا بأن الفقيه ديال يتحلي ديال كبير مشات له 50 ريال في الجامع ومشات يقرا القرآن قل له أعلم في السماء وفي الأرض إلا الله ومشى الخربوش الفاس وقالت له هل يسرقوا منك هل يسرقوا منك كلشي ما كان. الفقيه مشى عند الجالة المصيبة. أنهم من أولياء الله تيقول احنا هذه الشراء ولاية وكان يكذب تعطى لنا جد عن جد راه حد ما قدش يعرف المطلعين على الغيب ولا أحد يطلع على الغيب. ومن اعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كفر خلاص خرج الإسلام. وقالت علاش قالت لي ذاك الشيء وانا قلت لي حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرفا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وربما أخبروا ببعض ضمائر من يقابلونهم ربما بالحيل ديال المتحرميات تظهر لهم بذاك الكلام ديالهم لأن كيفلك واحد جاني يشوف وجه ديالك ماشي هو هذا كيغير. ربما يخبرون بما في بعض ضمائر الناس يقدمون أو يحضرون عندهم وحدة وقعت خنيفرة جيت خنيفرة صرت الواحد طلب باش يكتب ليه تلقى الولاد في الشعبة جهة العوينة قال لهم انها راش مريض بكم وفضاء وسميت الى اخره. قال لهم انها الخميس من المشاء قال لهم ضربت منها الخميس وراش دا عند الدراري في التحت. فيقعوا لاعتقاد انه من اهل الكشف يزيد عليها شيوخ الطريقة يدعونا الكشف وعلم الغيب وينسبنا علم الغيب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى شيوخهم وهذا كل خروج عن الاسلام. انا قلت لواحد الشاب في مكناس هنا شيخكم يدعي علم الغيب. قال لي لا يا لا الغيبة والرؤية فيها زيادة علم، فيها رؤية وفيها علم، يعني يدعي أن شيخه بقي حي الآن تيشوف الغيب قلب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن عباد الله المقربين، تيقول لك احنا من أهل الكشف عباد الله المقربين، مع أنهم يأتون المنكر باختلائهم بالأجنبيات، ومع ذلك نقاش المرأة الزوينة ركزت لأهل الشيطان يختلف بالنساء الجميلات الكواعد يختلف بهم، ولا يعلم ما يفعله المشعوذ إلا الله. كاين واحد يبيع الأدوية في الرباط، عنده حانوت وعنده المجلس وعنده بيت السر، اللي يبغاها تدخل البيت السر. الحقيقة بيت السر ما كذب شيء. بالأجنبيات، وكل من يختلي بالأجنبيات ثلاث قوى عنده، وخمرة عمك وخمرة خوك وتختلي بها وتفعل له دول الخوية، والدرعان ديالها باينين والشقان ديالها باينين والمهود ديالها منفوخين، يعني وجالس حداها راه ما كاين تما لا تقوى ولا شيء، راه مصيبة تما، ما كاينش خوك سير فين تشوف تيجي ولا تخرج من الدرخ والدار، وإلا راه يقع شي حاجة. إلا ما وقعش ما كلشي تيوقع من البعض، ورا شفنا وسمعنا كلكم سامعين وشايفين. وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا الدجالون ياكلون أموال الناس بالباطل، كاين اللي تياكل بالصينية، كاين اللي تيضرب في الرملة، كاين اللي تيضرب بالخيوط، كاين اللي تيضرب بالسبعة، كاين الكارتة، كاين الدفقي تيحل الكتاب، وكاين قرعة الألبية، وكاين هذو معشار الفلات، وكاين أبو يستوطن الفاكين، زيد وزيد أغير التشعويدة أو الحرام. ومنهم المنجمون، واحد النوع الثاني المنجمون الذين يدعون معرفة علم الغيب أيضا بالسحر والتمجيم وقراءة الآثار. قال لك النجم فلاني لا طلع راه ما كيكونش المطار، ولا كيكون هذه، ولا غادي يسقط المطار، ولا ما يسقطش، وكاين اللي كيشوف في الكتيف. فيفتحون الكتاب بأيديهم ويضربون الرمل، جبابا المرأة جميلة جي يكتب لها، يحط لها الكتاب فوق الراس، عاود يحط، عاود يقول لها كذا وكذا، يكتبوا خلاص راه ما كاين شيء. وقرعة الأنبياء فيها بيتها كذا، تحطها ويقول لها غمضي عينك وتحط شي مريمة ولا خديجة ولا مرت فرعون ولا هكذا، بدا يحكي عليها هذاك الشيء اللي كاتبين تما. وينظرون في الفنجان لمعرفة الأحوال، أو يشوف شي كاس ديال الماء ولا شي لا شي زلافة ولا، ويرمون الودع الغلالة، الغلالة ديال العبيد اللي كيديروا هاد المنطقة القاشين. ويتكلمون بالبدع، يتكلموا بالكلام البدعي اللي ما يعرفوا الشرع، ويقرؤون الفس هاد العام ديال الحوالة ولا هاد العام ديال الزرع ولا هاد العام ديال سميتو، ويقيسون الأثر ويفتحون ورق اللعب كارطة. كان كنت مشى في الجامعة لفنا وشت جوجة جالسين كنشوف فيهم بالعين باش يعيطوا عليا، عيطوا عليا اش هاش داكش قالوا باش نشوفوك اسمها. واش من الغرائب والفضيحة، انا راجل قد الغول ونجي انا عند العجوزات شنطات ما يعرفوا حتى يتضى، هادي شوفوا لي انا تعرفوا شي عجوزة شنطة؟ قالت لي وحدة على انا عجوزة شنطة، لا ولكن ما تعرفيش. على كل حال قال الله يرحم والدينا غير سير خلينا، غير بغيت يعيط عليك في الجامعة فما شوف فيه تعيط عليك. وغير ذلك من طرق، طرق ديال تحرميات لا يعلم عددها الا الله. وخصوصا المؤمن يتقي الله ما يعملهاش وما يحبش يعملوها ما يسلم عليهم. حنا كنا عشان الناس دابا واش عندهم شي غير على الدين، كل الاخر واش حنا نسلموا عليها، وربما يلحش من قدام الناس حتى يكون غير هو وياه يسول على شي حاجه والحيث قداش. وراه شفنا مالين الحين مشاو للسحره، مشاو لسيدي علي، مشاو لكلشي، راسهم كنعرفو بحيتو ومريضة البنت وداها لسيدي علي، مريضة ماشي بنت صغيرة، امرأة وكبيرة وموظفة. جاء واحد العامل للرباط عند الشلاء شي سويسي، واحد العام جابوا له هنا، العام تاخذ الدوله السويسية عليه كتسب في الحكومة وسميتو، قال لهم الفلوس ديوها علي ديوها علي، خرجوا علي هذا. على كل حال وهم جميعا يزعمون معرفة الغيب، هذه الأنواع كلها تعتقد أنهم يعلمون الغيب، ولكن بالنسبة لنا سماه وكم سوء عارف ما تعرفونه، رأي الذي يرتيه يقولك ما تعرفونه غير سنعيشه، يا في الحقيقة تعرف ما تعرف شيء، ولكن نلقى الناس السداج الغافلين من النساء والرجال وعدا سميته ويكذبوا عليهم. كشف معرفة الغيب الكشف عنه لنظير الحصول على الدرهم والدينار، باش يصور شوية ديال الدرهم ولا دينار، وما الغيب الذي يدعونه إلا كذب افتراء، هذاك العيب اللي تعرفوه غير الكذب افتراء مبني على أمارة عادية، تشوف شي أمارة عادية منين تجي عندها شي أمارة تقول لها واحد المرأة طويلة، ولا بدل ما لا تعرف ولا تعرف قصيرة ولا تعرف متوسطة، منين تعطيها للشرعية تقول هذاك اللي سحرت لك، وتشوف اللي طويلة في الطرق ولا تجيها شي حاجة تقول هي. كثيرا ما تختلفوا ويظهر كذبهم فيها تنقيل، كذب المنجمون، كذب المنجمون ولو صدقوا أو ولو صدقوا، كي لا صدفوا شي وحدة شي وحدة غير داروها على الله راه كذبين راه ما كاين شيء، ولكن العار على اللي تيأكلوا المال ديالو تيصدقهم وما هما كلاو لك ديالك وتلقاو في جهنم بجوج. ولقد كذبهم الله ونهى عن تصديقهم واتيانهم، وذلك لغلبة الكذب في كلامهم ولإهامهم العامة أن الله خصهم بعلم الغيب لأنهم من أولياء الله، وأولياء الله علم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كثير من المسائل لا يعلم فيها الغيب، هذا ما يعلم شيء يخبر الله تعالى، فهم الناس مرتوا بالفاحشة وما عرفوا الصدق ولا كذبة، واعتزلها حتى نزلت براءتها من الله من السماء، إذا فين علم الغيب. وقد افتروا على الله الكذب بدل قوله ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وكذلك الذين يذهبون إلى الأضرحة ويطلبون منهم حاجاتهم ورد غائبهم وتفريج كربتهم بالسر، فهم يعتقدون أن هذا المدفون الميت ألف سنة يعلم الغيب ويسمع كلامه ويعلم بحاله ويستطيع أن ينفعه أو يدفع عنه الضر. إلى ما كان هذا كفر ما بقاش الكفر في الدنيا كاع مرة، إنسان يصلح عقيدة ديالته ويعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه أبدا، ولو تجمع الدنيا كلها باش يضرك بحاجة ما تفاش الله عليك راه ما يقطع ما كاينش، وإلا واش كاين واحد اللي يغلب الله يعني يبغى الله يجيك زعما الناس جاو ضرك واش غادي تصورها؟ ما تصورش. خلي الناس اللي تيعتقدوا أن هاد الحبوب اللي تيشربوا باش يولدوا أن هذيك الحبوب هي اللي حبست الولادة، سبحان الله، الحبة الصغيرة حبس قدرة الله، هذا غير وهم راه ما كاين شيء. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، من في السماوات والأرض، والأرض هي كانوا في السماء والأرض إلا ما كانوا شاهد، الأرض هي كانوا في الأرض، هل يعلمون الغيب؟ لا يعلمون الغيب. إذا كان في إلا الذي يعلم الغيب وخرجوا شخص تعلم الغيب، ما كان هذا صحيح. كوميسيريا اللي كيضربوا سرقوا واستعملوا الضوء واستعملوا العذاب واستعملوا الشيفون ما يحتاجوش، يجيبوا النخر بشيء يجيبوا في الكوميسيرية ديال فاس ما قد فتوح ده خلاص ماشي حتى يجيبوه، نقول له فين كاين سرق في الناس دابا وتريه لنا ونجيبوه، هذه تنفع الدولة بزاف لكن كذوب. نقول له شحال من سارق اللي فاس توريهم لنا ونقضي عليهم في ديرهم قبل يسافروا. وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ولذا قال العلامة ابن حزر في فتاويه الحديثية تعلم الرمل وتعليمه حرام شديد التحريم وكذا فعله. تعلم ضرب في الرمل ولا السحر ولا فعل هذه المسائل هذه حرام لا تعلم جوي ولا تعلم شيء واحد اخر لما فيه من هوام من العوام في شمس العوام اما فاعله يشارك الله في غيبه. يقول كيف لا يعلم كيف انا اخبرني والقنا الحاجه ديالتنا عند هذا. اذا دابا هذا غادي يغلب عليه الجهل حتى يكثر. ومستتر الله بمعرفته وهو الغيب لم يطلع عليه الا انبياءه ورسله كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني الحاجة اللي علمهم الله تعالى تعلمها الألفية ومثل ما علمها شحنا تعلمها لنا. أما هنا أرى من استدلش بأن الألفية تعلم الغيب لا يعلمون الغيب اللي ما عرفناه شحنا ولكن هو عرفونه جبريل عرفه بالوحي ما بقاش بالنسبة له غيب أبدا. تدعي على ذلك أنه يسأل على بعض المسائل فلا يجيب تيجي السؤال الجواب من عند الله ما تيجيش ما عرفش. ومن العجب ان يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الاجوبه للفتاوي تيجيه الوحي ويتجرى بعض العوام ويفتي بغير علم. شتي المنكر المصيبه كبيره. النبي يتوقف تيجيه الوحي والائمه يتوقفون والعامي ما قرا لك من درس حتى شي حاجه غير يسمع السوا مازال كاع ما وصلت النبوات حرام باش حرام دليل ما نعرف حرام. وهذه الفتوى هذه اكبر من الشرك بالله. يعني قولي على الله في دين الله في غير علم اكثر من الشرك بالله. قال تعالى شاف الامور قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم بدأ الله بالمعصية صغيرة ثم الثانية ثم الثالثة ثم ربطة خمسة أكبر من الشرك أن تقول في دين الله بغير العلم. أنت عالم قال ها عارف المسيح والمسيح عارف المصحيحة واللي بقي مصحيحة وسميته في يا ليته يقول سمعت فلان قالها بالرذمته ولكن تنسبها لرسوله هو اللي حرم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حالا وهذا حرم لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. راه الغرق راه ماشي زعما انت شجاع إلى جوبتي راك في الخطر عظيم. ولذا قال العلامة ابن حجر في كتبه الحديثية تعلم الرمل وتعلمه حرام شديد التحريم وكذا فعله لما فيه من إيهام العوام أن فعل يشرك الله في غيبه ومستتر بأن يعرف الدين يطلع على أحد. وقد نهى الشرع الشريف عن إتيان الكهان. الشريعة كاتناك باش ما تمشيش للكهان والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى ونحو ذلك. فعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا واسمع رجل المرأة وما أكثر النساء الحمقات لتمشي العرافات والشوافات وتمشي حتى الرجال فسأله عن شيء فصدقه تقبل له صلاة 40 يوما 40 يوم ما يقبل الله منك صلاة أبدا. إلى ما قبل صلاة معناه زنديق رواه مسلم. ولما قلت لهم خربوا شوف واحد البلاد قالوا مشينا وعودنا ساعة وعندها. وفي الحديث المشهور من صدق كاهنا او عرافا وفي بعض الروايات او منجما فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي. الكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن الامور المستقبله ويدعي معرفه الاسرار فيخبر عن بعض المضمرات فيصيب بعضها ويخطئ اكثرها. والعراف هو الذي يزعم انه يعرف الامور بمقدمات واسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يساله او فعله او حاله. ولما كانت حرف العراف والكهنه من انواع النصب والكذب والاحتيال الضار بالاهالي عاقب عليها الشرع والقانون. ولكن أين الذين يطبقون الشرع إذا كانوا مسلمين؟ وأين الذين يطبقون القانون إذا رفضوا الشرع؟ فينهم؟ ما يطبقون لا شرع ولا قانون. قالع الأسنان أو بيع العقاقير أو الدجالون والمشعوذون الذين يشتغلون بصناعتهم في الطرق العمومية بلا إذن يعاقبون بدفع غرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوع. هنا القانون فيعاقب حتى اللي يتعاطى شي مهنة ما يعرف ليهاش. قالع الأسنان كيجلس وقف ما عرفناش ما والو يجيب النشيد وشي مرض يدوي به سيدي به المال قاطع ولا شي حاجة يهلك من الفم ديالو. أو بيع العقاقير تكتبوا شحال تنشروا في السوق. او الدجالون المشعوذون الذين يشتغلون بصناعتهم في الطرق العموميه تجب معاقبتهم شرعا وقانونا. ثالثا ومنهم من يدعي معرفه الارزاق. سبحان الله عنده ذات معرفه الارزاق وقدرته على تسيرها لطلابها يقول له اكتب لك لهذا الحانوت بدا تربح فيها مزيان. لا سيرها وكانت تبقى دير واحده حنوت صغيره واكتب لها تولي تاجر كبير لا تعطي الربح ديالك لشي واحد اخر. وكذلك الرموز وفتح الكنوز اجيو نمشيو نجيبو شي كنز راه كاين في واحد القبر العيش. وهل يصدق انسان عاقل أن بيد هؤلاء المنجزين خزائن الله؟ واش اللي عنده العقل يصدق هاد الناس أنهم عندهم خزائن الله يتصرفوا فيها؟ ومفاتيح الرزق والأرزاق بيد الله والقدرة على إيصال عيش الناس. وقد كذبهم الله تعالى بقوله أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض السخرية. حكمة الله تقتضي يكون واحد غني واحد الوسط واحد فقير باش يشتغلوا الناس باش تعمر الدنيا. اما اذا كنا غنيا كنا حتى احد ما يخدم غادي نرجعوا الفلاس. اذا كنا غنيا غنرجعوا الفلاس للفقر وعاد من نشتغلنا ثاني نرجعوا للراحة ونفقروا ثاني. اذا الله تعالى قسم الارزاق وهو احكام الحاكمين وشغلوا هذاك لا يسالوا عما يفعل وما عندك الحق باش تقول علاش يجعلني فقير وهذاك يعطيه فلان قد الدبزه وانا فيها جوج متر واعطاني وهو ما اعطاني شيء. وراه كان اللي غضب على الله قالك علاش يولي فقير. وقال سمعت واحد قال لي لا بغى نعبدو يغنيني بعدا يعطيني. يظن هذا الجاهل ان عبادته تنفع الله. عبادتنا لا تنفعه ومعصيتنا لا تضره. الله جعلك فقيرا امتحانا لك وجعلك غنيا امتحانا لك. وما عند الله تعالى العلم الازلي عرف الى عطاك المال بزاف غتولي من افسق الفاسقين وما يبغي لكش هكا. ومن العصمتين لا تجد وحرمك من داخل المولد بزاف وبقيتي فقير معاك وقابل في الجامع الى عطاك فلوسات ما تبقاش تسلم على هاد الفقراء. مش حال من واحد عرفناه غير استغنى شويه سلم قال لي بلاش السلام عليكم. بلاش وقوله ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. اذا كان الله هو الرزاق نعتقده وعلاش الغش وعلاش الخداع ولاش احتيال ولاش النصب ولاش الدجال. وقوله قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيبه. شوفوا الرسول قال الله كلهم عندك يعتقدوا فيك شي حاجه. والله ما عندي خزائن الله لا ما عندي ما نعطيكم ولا منعكم ولا اعلم الغيبه. عندكم تسولوني شي حاجه بالغيب ولا شي حاجه. ولا اقول لكم اني ملك انا بشر بحالكم. امرض كما تمرضون واجوع كما تجوعون. وقوله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولكن هذا من يشاء اما شاءه لانه من اولياء الله واراد ان ينفع به الناس واعطاه المال باش يصدقوا في سبيل الله، واما اراد هلكته ما يصلح له الخير واعطاه المال باش يصدق به لشيء جهنم. وشحال من واحد دابا خرج عليه المال، شحال من واحد خرجت عليه الوظيفه، كان تيسم له وكان لاباس عليه غير صدف وشويه ترقى شويه هاي ما بقى شير دارك حتى فيرك تلبى. قالت السمر في ديش واحد العالم السعودي جابوا له قال المطار جابوا له شي سيارة خرشة شوية ما بقى شير كفير لماذا نركب على هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار وأقل الحيوانات ركوبا والحمار. والنبي يركب على الحمار وفلان قالت ما يرضاش يركب على الحمار. واش هاد الورثه اللي عندنا دابا الا زعما ما لقينا شي بغينا نطلعوا ابير في ليك على حمار لا نركبوا ومنهم من يدعي ان في استطاعته ايجاد المحبه والالفه بين القلوب. هذه كثار عند الطلبات قال كان ندير لك الالفه والمحبه بين زوجتك اللي هي عافية وما تبغيش تجبلك أن ندير لكم المحبة. وشي مرة مشات عند شي وحدة وقالت لها عطات شي بخور وشي كذا مازال ما دخل الراجل جاء سمع البخور خامس وسميت ليش هاد الشي ضربها لفقة مع الحيط. إيوا هكذا كي دايرة البخور. والبغض والكراهة قالت لا بغيت تقول لهم نسقي لا بغيت نفرقك مع ذاك الراجل تعطيني قد قد هذه نزل العداوة والبغضة فيما بينكم وتلقب والتفريق بين الحبيب والمحبوب بدلائل من كتاب من كتاب كثير الصفحات يضعه المنجم على الأرض يكتب منه حجابا للمحبة والقبول بكلام غير معقول ورموز لا يعرفها الإنسان ولا يصدقها العقل. وكيف يصدق عاقل أن بعض كلمات مختلفة المبنى فسدة المعنى أو إشارة ورموز يكتبها هذا الدجال تكفي لتأليف القلوب؟ لا يستطيع تأليف القلوب إلا الله. ولو التقط ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والمرأة لا بغت يحب رجلها كون عندها أخلاق مزيانة ونعام وخيار والليونة والطاعة ودير علمك شوية ودير صف ودنها شوية على إلا سمعت شي كلام وما تعاودها شاي وما تفكر وكذا يعني تحسن أخلاقها يبغيها الرجل. وإلا فات زعر تحل بغلا زعرتها راه خاطر تجيب 100 حجاب ما كاينش. والرجل كذلك إلا بغدا تكون فيه يكون أخلاق لينة وطيبة أخلاق إسلامية ماشي يدخل بحال بحال السبع ولا غير ياكل شي حاجه هنا كما هو القهوه دابا الميعاد عند الاساتذه والمعلمين وغيرهم القهوه يجلسوا في القبال اللي هنا على الشارع المراه اللي جالسه يشوفوا فيها والرجل اللي جالس يشوفوا فيها واللي عرفوه يغتبوه اللي ما عرفوش خلاص ما عرفوا ما يقولوا يعني المقاهي شفافع يعني مرتشي واحد بهذا اصحاب المقاهي مشي حتى رسله وتجي والرجل مازال ما جا وكي تحب امراه بالمصيبه ما يجيش للدار غير الا بغا ياكل الا بغا ينعس وقد جاء في الكتاب العزيز قوله تعالى لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم أو بعض عبارات غير مفهومة تكفي للهداية عبارات ما عرفنا دعاش تهدي الإنسان والله تعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين معنى أعلم بالذين يستحقوا الهداية لذلك كيعطيها الشيشي ما تعطيها نش خامسا يعني النوع الخامس من الدجاج الجليل ومنهم يزعم ان في قدرته ازاله الاعراض الاعراض يعني الامراض والمصائب يعني يحيي ذيك التبعه ما عرفش هي التبعه هو التبعه مثل اللي تبعه ذاك القلب ديالو يحيي ذيك التبعه وشفاء الامراض يجيبوا الفقيق اللي الاطباء يخليو يكتبوا له بزافه ويشربوا له الوسخ يدخلوا له ما نعرف واش بالحرمل ولا ما نعرف يتسموه باش يبرا والدم يحتاج الى صفيه ولا على كل حال ولا الميكروبات ولا شي حاجه يحتاج الى ادويه وانه يستعين بالقران الكريم على ما يعمل من الاحزبه والتعاويذ فماذا تفهم القران متخذا قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولكن شفاء لما في القلوب من الأمراض أمراض النفاق والكفر والغش والخداع والبغض والحقد وتصح حتى الأبدان يجي مؤمن يقرأ لك شي حاجة تتسمى العزيمة هذه حتى هي شفاء أما باش نكتب القرآن وتعلق شفاء غلط حجة على قبول عمله وبخصه وأنه لا يحفظ القرآن ولا تدبر ولا يعلم أسراره وأحكامه وحققت القرآن شفاء للقلوب من الشرك والنفاق وما هذه الأحزاب والتعاويذ والأقوال التي يدعيها إلا تغطية على كل عقل البسطاء ناس جهال المساكين ما عارفين شيء من الدين والو من الرجال والنساء وشباك يصطاد بها أصحاب العقل الضعيفة عنده شبكات السخيفة غير المؤمنة بالله لأن اللي كيمشي تما راه ما آمنش بالله اللي شتي في الأضرحة وعند خربوشة وعند الفقير وعند كل ما دون ما عندهمش الإيمان بالله وقد فتن قوله تعالى قول الله تعالى الذي خلقني فهو يهدين وإذا ما وهو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين الذي يشفيه الله وإن امسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن امسسك بخير فهو على كل شيء قدير وما أكثر هذا الدجال في المدن الكبيرة كمراكش وفاس ومكناس المدن يعني الكبيرة وسلا والرباط يعني خرافات متراكمة وما يسمى بالصالحين والأضرحة بالعشرات بل بالمئات تعتقد في مراكش أن سيدي عبد العزيز تيعطي الحوان والديور تيدي القفل تما وفي إبراهيم 40 كيلومتر من برا اللي بغى يتزوج ولا سميتو يدير القفل تما تيشري الدار ويصفو عليه وزيد. يعني العش بخرافات هي المدن الكبيرة. فالشفاء من الله، حكيم الحكماء هو الله، لا من هذه التعاويذ ولا خرافات ولا الودعات ولا حرزة ولا كبريت ولا غلالة. النوع السادس، ومنهم من يدعي إيجاد النفع للناس وإبعاد الضرر عنهم، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إنما إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وبني حسان جهة تطوان في جهة 85 لها كف عندهم العقيدة خمزة: إذا كان الجفاف فيغسل الفقيه في البير. وجابوا الفقيه وراسه شارح مسكين، داروا شي حبيل غطسوه في البير، يا الله جبدوه جبدوه قريب للباب وتقطع الحبل وما في الفقيه. هذا في بني حسان جهة تطوان. هذا كله بعد عن العقيدة الصحيحة. ما كيتعلموش الناس العقيدة، ما بغوش يتعلموا، ما حاملينها شيء وما قابلينها شيء. يحلف الإنسان بالنبي، يقول يحلف بالله، يقولك على النبي ماله، أنا ما كاينش. وقوله: قل لا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. شكون هذا؟ رسول الله محمد بن عبد الله. لا يملك لنا ضرا ولا رشدا ولا نفع ولا شيء أبدا. الذي ينفع ويضر هو الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. مين تبغي تطلب الله اللي خزائن بيديه؟ نطلب شي واحد فقير. اللي تيشتغط بالمخلوق حال تيشتغط المسجون بالمسجون، شو يقول لك؟ كلهم داخل القطبان. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم، واحد الصحابي قالوا: كيف نؤمن بالقدر؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك. عليك رفعت الأقلام واشفت الصحف. خلاص، والله تعالى قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. سافي انتهى من شغله. النوع السابع من الدجالين، من يدعي أن في قدرته قضاء الحاجات. هذا إذا كان حي. وأطفش منهم اللي يمشي للميت باش يقبلوا حاجتي، يجيب له ولده من فرنسارة ما تيصيفط الوالي 4 سنين ما جاش. وإنزال البلاء والمصائب. قال لي: لا بغيتي نعذب لك العدو ديالك، اعطيني قد وقد نرجمو في الليل. يشوف على الجنود يبداو يرجموه في الليل. قال: والمصائب المخلوقات وقت كذبهم الله تعالى بقوله: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك الله يسير لكي لا تسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختل فخور. علاش ما تفهموش، ما تحزنوش على اللي فات وما تفرحوش باللي جا، راه اللي مقدر غادي يجي. وقال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده امامك. معناه يحفظ حدود الله ودين الله ورعى الاخلاق. منين تعيط لله تعالى يستجبلك؟ معناه احفظ دين الله ماشي احفظ الله. تعرف إلى الله في الرخاء عرفت كل شيء شدة، عرف الله وعبده منين تكون صحيح وما زال صغير، منين تمرض ولا تكبر ايش محلك الله يعفو عليك، تجد في الشدة يعرفك، ولكن تبقى بسبه لا لولا لو مالي حتى عندك 60 سنة والمسامر ثانيين وتحززوا ما بقى لا معصية لا شراب لا سنة لا تشي انا نمشي ونصلي، يقول الشيطان صرت على سنة وقام الدين عندي انا بغيت العمال اللي تيخدموا يكون سلالة الشيطان تيعطي التقاعد التوي. احفظ الله تجد امامك، تعرف الله في الرخاء عرفت في الشدة، واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك. وعلاش نكسب الناس مصيبة الغضب ونتركوا صلاة وسميتو اذا ما رضيناش بقضاء الله وقدره. واعلم ان النصر مع الصبر، الا بغيتي تنجح وتنتصر صبر، راه النصر تيجي بعد الصبر، الا ما كان الصبر رضياتي. وان الفرج مع الكرب، من تكون عليك المحنة وهالفرجة، وأن مع اليسر يسرى، رواه الترمذي. نوع ثمانية من هاد المشعوذين قلل الله من أمثالهم، ومنهم من يحتال على البسطاء ويعمدون إلى كثير من الأعيان والأغنياء وكبار الموظفين، يقول لي نكبرك باش تطلع، ويأخذون لهم المطالع ثم يذكرون نتيجة من نتائجهم، وبها تتمكن من اصطياد العامة وإغرائهم وكلام الناس الباطل. وكان الموظفين اللي كيكتبوا عند السحرة باش يطلعوه درجة ولا جوج. وكان واحد السحر واحد الكلب في الملاح القديس تيجيو عنده الضباط تيسحروا عنده. راه معروف. فصار الأغرار من الناس ضعاف العقول يهرعون إلى هؤلاء الدجالين. ويهبون لهم من الخير والمال ما يضيفون به على وجه الخير حتى اصبح لهم قصور شاهقه وحدائق غمناء. عند من؟ عند السحره، عند المغنين. كاع اللي يحرك نصه ولا يضرب شي ابن فريه ولا شي حاجه راه ساكن في الفيلا وعنده لا كريمه وعنده كل شيء. قال لهم واحد هذاك ديال مراكش سميته، قال لهم اللي يقرب في الحماق وفق العقل سمعت انا سولوه، قال لهم زعما انا لقيت في الغناء والتخربيق لقيت مرسيدس وفيلا والفلوس واش بغيت في عقل انا. قال ولكن مآلهم ومآلها إلى الفناء. وهذا اللي جمعوا كل هذا الحدائق وهذا القصور من الحرام وبال عليهم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لا بد يسأل الإنسان يوم القيامة عن ماله من أين أتى به، واش طرق مشروعة ولا غير مشروعة، وفيما أنفقه، واش نفقوا في الطرق مسرعة ولا في سبه لا ولا المال والأزواق والمصايب والبحار ولا بلازات وغير ذلك. والخلاصة أنه ينبغي لكل عاقل واللي عنده العقل يحضره ألا يعتقد في هؤلاء المنجمين الدجالين ولا يصدقهم لا في أقوالهم ولا في أفعالهم، وأن يبتعد عن مخالطتهم والذهاب إليهم محافظة على دينه وعرضه. أما إلى مشات ما وراش حان واحد يمشي هو ومرتضى يكتبوا عند الدجال إلا شي نهار ما مساليش الرجل إلا سميت راه كترجع هي. وفي يوسف مالي واحد الخضر طالع تيبيع الخضرة ودار الحامية قص الحانوت وكتبت عنده شي مرة قال لي الترجيح في المغرب وجه وقال لي هادخلوا ودخل هذا ورالي قال لي بغى يغتصبها يا الله تايت ناس وتايت تخرجت بالقوة بغى يغتصبها بالقوة ما بغات الحجاب نهى محافظ على دينه وعرضه وعقله وماله شوف اللي تيمشي لهادو ضيع الدين ديالو والعرض ديالو والعقل ديالو والمال ديالو كما يجب على أولي الشأن يعني الحكام محاربة هؤلاء الدجالين ومطاردتهم يحاربهم ويسجنوهم ويطردوهم والضرب على أيديهم السجون والغرامات وأغلق حوانتهم وإحراق كتبهم لكن الكتب ديال الدجال تحرق ماشي بحالتها علاش من تلقاو الزرع مغشوش خايف ما بقى تيضر وتلحقو من تلقاو المسائل اللي كضر الدين ونخليوها اذا معنا البدل حسن عنا من الدين ومصادرات ادواتهم ومنعهم من الاشتغال بهذه الخرافات واحد المرات كنت تخمي في راس الستينات وتنفر على ذاك اللي تيكتبوا الحريزه في الشق تحرك عليهم المعيشه واحد لقيت حق ما وجات واحد المرأة ونعشها وتيبرك عليها تيقول تيعيط نسيت شي صريح تيعيط عليه المهم قلت له واش هاد الافعال اللي كدير انت حلال ولا حرام يسيروا يا بحوش فاقوس نوضي يا البغلق على كل حال اجمع وتبعثوا لواحد السوق يقول لي كروشي مقبل قباب العين عاود شاف لي محل شيء هذا غير انا ما ما ما ما حكم حتى شيء اما الحكام لو فرضوا الدان سميت الغرامات على هادو راه ينتهي ومنعهم من الاشتغال بهذه الخرافات والاوهام والاكاذيب وحثهم على الاشتغال بصنعه شريفه يدير شي حاجه مزيانه ياكلون منها العيش حلالا طيبا ونسال الله تعالى أن يكفينا شر هؤلاء الدجالين وأن يهديهم إلى طريق الحق واليقين إنه سمع مجيب والصحاب هنا غير صلي وصافي راه مسلم راه تحضي راه كاين الديوبة وكاين الضبوعة وكاين راه اللي عنده الغنم خصو يحضيها وإلا راه مشات والغنم ديالك هو الدين ديالك والإيمان ديالك والعقل ديالك ما يمشيش مثال من أمثلة الدجالين نجيبوا شي مثال اللي وقع في شي بلاد قال كفيدي الشيخ حنظل تزوجت بشاب هاد المرأة تزوجت بشاب في ريعان الشباب ولم تلبث أن دبت بينهما عقارب السعايات والوشايات فأفسدت الحياة الزوجية قول الناس يشتنوا عليهم وكذا لا غيره سدت العلاقة ثم افترق الزوجان صافي طلقها مشات وعلى أثر ذلك أخذت نتاب السيدة نوبة عصبية لا تفتح تقصع هذيك اللي طلقات فلما رأتها إحدى صديقتها نصحت لها بأن تعرض نفسها على الشيخ حنظل شي صحاربي قلت له تمشي للشيخ حنظل راه غادي يصوب لك هذا الشغل هذا ملك الجن راه فيه ملك الجن وتنعرف واحد المشعوذ في الرباط قال لك تيحكم الجن المسلمين ومشى للسحرة قال لهم راه جاني خبر دابا جاو جنون الكفار للدار ديالي صيفط لهم جنون المؤمنين جراو عليهم لأن هذه النوبات لابد أن تكون من آثار عمل قد دفن في دارها قال راه شي حاجة تفلك في الدار ديالك والشيخ حنظل له قدرة عجيبة على فك الطلاسم هذا الشيخ حنظل هذا راه غادي يفكرك هذا الطلاسم وهذا السحر غادي يخرج منك داكشي ويبطل السحر فلم تلبث السيدة مسكينة مالها أن صدقت قول صديقتها وصحيح